بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول المفسر رحمه الله: يسألونك عن الساعة أي القيامة أيان مرساها. والساعة، الساعة يعني إطلاق الساعة على القيامة، هذا من عادة القرآن، متكرر كثير في القرآن، معروف. يسألونك، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو المخاطب هنا، والفاعل هنا من خلال الكلام الذي ذكره أنه قريش. من الذي يسأل؟ يسألونك، اللي هو كفار قريش، يسألونك عن الساعة، قال أي القيامة أيان مرساها، يقول متى يكون وأي وقت إثباتها. وأيان مرساها ده يذكر فيه زي لما يكون مثلا في حاجة بتتحرك ثم ترسو، زي مثلا السفينة، مثلا بسم الله مجريها ومرساها، إن هي بتتحرك وبعدين ترسو، فكأن القيامة ترسو تثبت، موعد الساعة يرسو ويثبت، فيكون هذا يعني موعد قيام الساعة. ليس معنى ذلك إن الساعة نفسها متحركة، يعني ليس معنى ذلك إن يوم القيامة نفسه متحرك ثم سيثبت، ولكن الذي يتحرك هي، يعني الذي يتحرك هو الحياة، الحياة الدنيا هي التي تتحرك، وكأن الحياة الدنيا بتتحرك ثم ترسو، هذا الرسو هو قيام الساعة، هذا الرسو انتهاء بقى حركة الحياة الدنيا هو قيام الساعة. فالساعة نفسها، يعني المراد أيان مرساها، يعني متى تقع، متى محطها، ولكن ليس معنى ذلك إن هي نفسها متحركة، ولكن العالم، الحياة الدنيا، العالم يتحرك في هذه الحياة الدنيا ثم يتوقف عند الساعة. يقول هنا: نزلت في قريش يسألون وقتها استبعادا لوقوعها. وسؤال قريش هنا، سؤال قريش هنا يسألونك عن الساعة، اللي بيسألوا عن موعد الساعة كانوا يسألون استبعادا لوقوعها، كانوا يسألون استبعادا لوقوعها، غير اللي بيسأل من باب أن يري أنه أراد أن يعلم شيئا، ما كانش لسه يعلم مثلا أن هذا استأثر الله بعلم. مثلا واحد مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ ده واحد مسلم بيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وماذا أعددت لها؟ فهذا سؤال، مش سؤال المستنكر، هذا ليس سؤال المستنكر، هذا ليس سؤال من يستبعدها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يقول: أي لا يظهر أمرها في وقتها إلا هو. قل إنما علمها عند ربي، فقصر علمها على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم أيان مرساها. لا يجليها لوقتها، يعني لا يظهر أمرها، من التجلية لا يظهر أمرها لوقتها. هنا بيقول لوقتها، قال في وقتها، اللام دي لام ظرفية، اللام هنا لام ظرفية، لا يجليها لوقتها، لا يظهر أمرها في وقتها، هنا في دي قايلها قصاد اللام، إلا هو. يقول: أي الخفاء به مستمر إلى وقت الوقوع. واللام للتأقيت، احنا عندنا مكتوبة خطأ في النسخة، مكتوب اللام للتأنيث، طبعا ما فيش حاجة اسمها هنا لام، إيه لام تأنيث ده، هنا للتأقيت، واضح ان هو خطأ، إيه اللي هو بيشوفها كده، للتأقيت يعني اللي هي لام ظرفية، يعني التأقيت توقيت يعني. واللام للتأقيت كقولهم: كتب لثلاث من رجب، كتب لثلاث، يبقى كأنه عند ثلاث من رجب، في ثلاث من رجب. لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. طبعا هنا في الكلام في ثقلت في السماوات والأرض ذكر فيها عدة أقوال. قال: ثقلت في السماوات والأرض، عظمت وشقت على أهل السماوات والأرض لهولها. أو قول الثاني: ثقلت عليهما، يعني يقصد على السماوات والأرض، نفس السماوات والأرض، ثقلت عليهما عند الوقوع حتى انشقت وانهدمت. أو ثالث: ثقل علمها وخفاؤها على أهلهما. قال: وعلى الوجوه، يعني الوجوه المذكورة كده ذكر ثلاثة. قال: وعلى الوجوه. كلمة في استعارة منبهة على تمكن الثقل، بيقول على الثلاثة دول. يبقى كلمة في هذه ضع بين قوسين، كلمة في استعارة منبهة على تمكن الثقل. قال: أو، فيذكر قولا رابعا معناه خفيت في السماوات والأرض، لا يعلمها شيء وكل خفي ثقيل. طيب، هو هنا ذكر أربعة أقوال في ثقلت في السماوات والأرض. طيب، ثقلت اللي هي الساعة، ثقلت الساعة في السماوات والأرض. القول الأول قال ثقلت في السماوات والأرض، يعني عظمت، أمر ثقيل، الأمر الذي يعظم فيكون أمرا ثقيلا، عظمت على أهل السماوات والأرض. يقول ثقلت في السماوات والأرض، يبقى عظمت على أهل، تكلم على إن المراد هنا بالسماوات والأرض أهل السماوات والأرض. زي واسأل القرية واسأل أهل القرية، السماوات والأرض هنا المراد بها أهل السماوات وأهل الأرض، أنه عظمت، أنهم عظمت عليهم الساعة لما أخبروا به من أخبروا عنها من أهوالها وما يكون فيها، يقول لهولها. نلاحظ هنا أنه في هذا القول، طبعا هنا السماوات والأرض يبقى المراد بأهل السماوات والأرض في هذا القول، وبعدين لما جاي فسر قال عظمت على، وعلشان بعد كده هيروح قايل إن القول ده وقولين تانيين في هنا استعارة، استعارة هو أصلا ثقلت عليهم، لكن كانها ثقلت في، فهذا هذا كأن الأمر تغلغل فيهم، كأنهم صاروا ظرفا لذلك يعني. فيقول هنا استعارة منبهة على تمكن هذا الثقل. شبه إيه كده يعني؟ لو حاجة قريبة مثلا من مثل هذا، حاجة قريبة مثل هذا على هذا الوجه، إن هو يذكره إن هو من باب الدل على تمكن هذا الأمر فيه، إن يجي فيه بدل على. مين ممكن يستحضر شيء من هذا؟ في ضلال مبين، أحسنت، في ضلال، والأصل يقال على ضلال، فلان على ضلال، في ضلال هنا يدل على إيه؟ التمكن، تمكن هذا الأمر. زي مثلا أيضا من مثال ذلك مثلا: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أحسنت، أقول ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، ويصلب على الجذوع، فلما تأتي فيه دل على تمكن هذا الأمر يعني. فالأول قال عظمت وشقت على أهل السماوات والأرض لهولها، الثاني قال ثقلت عليهما. لا، هو هنا في الثاني لم يذكر إن السماوات والأرض المراد بها الأهل، ولكن السماوات والأرض هم السماوات والأرض. ثقلت الساعة على السماوات والأرض، ثقلت على السماوات والأرض بما يقع فيه السماوات وما يقع فيه الأرض عند الساعة. يقول حتى انشقت وانهدمت، والأمور المعلومة من الانشقاق والانفطار وتمور مورا وغير ذلك من الأمور التي تقع فيه السماوات والأرض. واضح الفرق بين القول الأول والقول الثاني، هذا شيء وهذا شيء. هنا ثقلت على أهل السماوات والأرض لهولها وما فيها، الثاني ثقلت على السماوات والأرض نفسها بما سيقع فيها من ما يقع عليها من أهوال في هذا اليوم. ثالث حاجة ذكرها قال أو ثقل علمها وخفاؤها على أهلهما، كأن ثقلت، ثقلت اللي ثقل هنا علم الساعة، اللي ثقل هنا علم الساعة، ثقل علمها، ثقل علمها وخفاؤها على أهل السماوات والأرض. علمها ثقيل وصعب بالنسبة لهم أنهم يعرفوه، وخفي عليهم فثقل عليهم هذا الخفاء وثقل عليهم هذا العلم، مختلف عن الأول. يعني الأول القول الأول هو السماوات والأرض ذهب إلى أنهم أهل السماوات والأرض، الثالث نفس الكلام، ولكن الأولاني الذي ثقل الهول هنا الذي ثقل العلم والخفاء. طيب، في هذه الوجوه الثلاثة هو أحسن في ترتيب الكلام، أنه ذكره في أربعة، هذه الوجوه الثلاثة كان الأصل أن يقال على، ولكن ذكر هنا قضية فيه، قال على الوجوه أي المذكورة، كلمة فيه استعارة منبهة على تمكن الثقل. ذكر القول الرابع، والقول الرابع فيها على ظاهرها، في هذا القول على ظاهرها، يقول أو معناه خفيت في السماوات والأرض لا يعلمها شيء، ثقلت في السماوات والأرض يعني خفيت في السماوات والأرض، يعني هي أمرها مخفي في السماوات والأرض، أمرها مخفي في السماوات لا أحد يعلم عنها شيء. يقول وكل خفي ثقيل، وكل خفي ثقيل، إن هو لما يتقال ثقلت يعني خفية. طيب ليه هو كل خفي ثقيل؟ إن الشيء الخفي علمه صعب، فثقل علمه فصار ثقيلا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، قال فجأة على غفلة. هنا بيفسر كلمة بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، قال فجأة على غفلة. قال ونصبه على المصدر فإنها نوع من الإتيان. يعني نصب بغتة على المصدر ليه؟ تأتيكم، يعني معنوية، يعني في المطلق. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قال يسألونك كأنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك كأنك حفي عنها. قال أي عالم بها. هنا يذكر عدة أقوال نحتاج برضو نتنبه هنا. يقول أي عالم بها، من حفى عن الشيء بالغ في السؤال عنه، والمبالغة في السؤال مستلزم للعلم. أطلق الحفي وأريد العالم، هذا الأول. قال أو، ذكر قولا ثانيا، كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمت. أو عنها متعلق بيسألونك، أي يسألونك عنها كأنك شفيق بهم، من الحفاوة بمعنى الشفقة. فإن قريشا قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة، فأسر إلينا متى الساعة. هنا ذكر ثلاثة أقوال في يسألونك كأنك عفي عنها. قول الأول أي عالم بها، أي عالم بها، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني يسألونك عن الساعة كأنك عالم بموعد قيام الساعة، يسألونك كأنك تعرف، كأنك تعلم موعد قيام الساعة. طيب كيف حفي تؤدي معنى عالم؟ يعني الذي هنا لما يكون حد حفي، يعني ايه حد حفي بالشيء؟ يعني ان هو حريص عليه يكرره نحو هذا، فكأنه اذا كان حفيا على معرفة موعد قيام الساعة كثير السؤال لربه عن موعد قيام الساعة، فهذا يلزم منه العلم، يسأله وهو نبيه فيخبره بذلك. فهنا يقول كأنك حفي عنها، هنا الكلام اللي ذكره بيوضح هو ايه اللي خلى حفي تدي معنى العلم، ايه اللي ما خلى حفي يقول من حفى عن الشيء بالغ في السؤال عنه، والمبالغة في السؤال مستلزم للعلم. أطلق الحفي وأريد العالم، فهنا المعنى يسألونك كأنك عالم بها. طيب القول الثاني قال أو كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمت، وهذا القول مرد للقول الأول، هذا القول مرد للقول الأول. يعني هو النقطة في إيه؟ إن هو ممكن حد يفسرها بأنه عالم، كأنك حفي عنها أي عالم بها، حد يفسرها كأنك حفي عنها أي حريص على السؤال عنها. ماشي، هو القولين أصلا، الذي قال عالم بها هذا لازم الثاني، هذا لازم القول أنه كثرة السؤال عنها، كثرة السؤال عنها. فالقول الثاني يعني، أو القول الأول ينفع يرد ليه القول الثاني. طيب القول الأول والقول الثاني تعلق عنها فين؟ يسألونك كأنك حفي عنها، عنها الجار والمجرور متعلق بإيه؟ الجار والمجرور متعلق بإيه؟ ما ينفعش يتعلق بالساعة، متعلق ب ما ينفعش يتعلق بكأن، يعني ايه يتعلق بكأن؟ بحفي، متعلق بحفي، حفي عنها، حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها متعلق بحفي، متعلق بحفي. ده هنا القول الأولاني بحفي عنها. بص القول الثالث يبين لك الفرق، قال أو عنها متعلق بيسألونك، يعني يسألونك كأنك حفي، وعنها تبقى متعلقة بيسألونك، كأن كأنك حفي جملة اعتراضية، يعني يسألونك شرطة اعتراضية، كأنك حفي شرطة عنها، أو إن الكلام فيه تقديم وتأخير، يسألونك عنها كأنك حفي، حفي إيه؟ حفي بيهم، حفي بهم، كأنك حفي مشفق عليهم، حريص، يعني انك ممكن عندك هذا العلم بس هم عشان قريبك ففي وساطه كده ان هم ممكن تقول لهم ايه، تقول لهم على موعد الساعه. فيقول او عنها متعلق بيسالونك، اي هنا بصوا يسالونك عنها كانك حفي، يسالونك عنها كانك حفي، عنها تبقى متعلقه بيسالونك. طيب نقرا الكلام اللي ذكرونه، يقول لو عنها متعلق بيسالونك، اي يسالونك عنها كانك شفيق بهم، من الحفاوه بمعنى الشفقه، فإن قريشا قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. طيب انتبهنا هنا لفرق التعلق، يعني حفي عنها كأنك حفي عنها، حفي عنها ولا يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي مش كأنك حفي عنها، هو يسألونك عنها، هو ده الثالث. طيب في فرق واضح جدا في التعلق هنا، وعاوز انبهك لشيء. هل في يعني في لو احنا الاول والثاني الاثنين ما ردهم واحد خلاص، فكان عندي قولين، وشفنا هنا تعلق الجار والمجرور بحفي ولا بيسألونك، معنى اختلف. طيب هل اختلف مرجع الضمير في عنها الهاء هنا، اختلف مرجع الضمير بين القولين دول ولا لا؟ ركز كده فيها، هل مرجع الضمير مختلف؟ مرجع الضمير مش مختلف، احسنت، مرجع الضمير مش مختلف، هو نفس مرجع الضمير، هو نفس مرجع الضمير. لذلك القضيه هنا مش قضيه الضمير عائد على ايه، القضيه هنا ليست قضيه على ما يعود الضمير، القضيه هنا في ما الذي يتعلق به الجار والمجرور، هو ده هنا هو التعلق، القضيه هنا قضيه تعلق مش قضيه ايه، مش قضيه ايه هو مر هو هي عنها هي الساعه، ولكن يسالونك عنها ولا حفي عنها. تمام. طيب طب لو حد بقى تكلم ده بقى، لو حد مثلا حابب ان هو يتكلم مثلا في بعض النكات البلاغيه ونحو هذا، فقال ليه قدم كانك حفي على عنها، حد مثلا بيحاول يعلل ده يقول ليه قدم كانك حفي على الجار والمجرور، هذا الكلام فرع على ان هو فسر اصلا او انه يتكلم على التفسير بتاع انهي قول. لا مش الاول، الثالث، الثالث فرع على انه بيتكلم على القول الثالث، ما هو الثالث يسالونك عنك كانك حفي، فالايه جت يسالونك كانك حفي عنه، فيقول لماذا قدم كانك حفي على الجار والمجرور ويبتدي يعلل، ده هو فرع عن القول الثالث. ما ينفعش حد يبقى بيقول بالقول الاول ثم بعد ذلك يعلل ليه قدم ده، لان هو اصلا هو ما عندوش تقديم هنا، الكلام عنده على ترتيبه، فهو هذا فرع بعد ما المعنى بيتاسس، بعد المعنى بيتاسس عاوز بقى يتكلم في حاجات اسلوبيه، الكلام في الحاجات الاسلوبيه ده مبني على هو ايه المعنى اصلا اللي هو فسر بيه ابتداء اصلا، هذا فرع على المعنى، هذا فرع على المعنى اللي قرره. طيب يقول وكانك في موقع الحال اي مشبها حالك بحال الحفي، اي مشبها حالك بحال الحفي كانك. قل انما علمها عند عند الله، قل يا محمد انما علمها عند الله، قال لا يطلع عليه احد، لا يطلع عليه احد، كرره تاكيدا. هو جاب منين النفي ده؟ ها جاب منين النفي ده؟ جاب علشان اسلوب القصر، عشان اسلوب القصر، انما علمها عند الله يبقى وحده، يعني القصر بانه لا يطلع عليه احد، كرره تاكيدا لان لسه كان في نفس الكلام. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال أن علمها مختص بالله، وهو هنا المعلوم الذي قدره، هنا المفعول به الذي قدره مناسب بالنظر للسياق، لا يعلمون أن علمها مختص بالله، لذلك يسألون مثل هذا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي جلب نفع ولا دفع ضر، أو ولا دفع ضر، إلا ما شاء الله. يقول أي لكن ما شاء الله، ولكن ما شاء يصل فمنقطع، أو إلا نفعا وضرا يملكني الله ويوفقني به فمتصل. هو إيه المنقطع والمتصل؟ ما المنقطع والمتصل الذي يتكلم عنه هنا؟ المد، مد إيه؟ إحنا في التجويد دلوقتي بيتكلم في الاستثناء، بيتكلم في معنى الاستثناء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أن يصل فهو الذي يصل، هو ملهوش دعوة، يبقى ده خارج أصلا عن إيه؟ خارج عن ما يملكه لنفسه، فيكون استثناء منقطعا، ويكون المعنى لكن ما شاء الله يصلني من نفع أو ضر. أو القول الثاني إلا ما شاء الله أن يملكني إياه من النفع والضر، فيبقى ساعتها يكون استثناء متصل. فمنقطع يعني معنى على الانقطاع ومعنى على الاتصال. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول كل ده لسه يعني ولو كنت هذا من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. قل هو يقول مأمور أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت. هذا أيضا ده تبع المقول الذي أمر أن يقوله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول أي لكانت حالي من استكثار الخير واستفراز المنافع، يعني استكثار يعني، واجتناب السوء على خلاف ما هي عليه، فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى ورابحا وخاسرا في التجارة. أي لو كنت أعلم الغيب سأستكثر من مثلا في تجارة، أربح في التجارة، ما أحذر مثلا من شيء ألا أكون خاسرا في شيء مثلا من الأمور التي تقع في الدنيا. هنا الخير، هنا الخير، الخير ده ممكن يبقى الأعمال الصالحة. الخير في القرآن ممكن الخير يبقى من الأعمال الصالحة ولا لا؟ موجود في القرآن كده طبعا، موجود في القرآن طبعا أكيد. ماشي طيب، الخير هنا أعمال صالحة؟ الخير هنا أعمال صالحة؟ المعنى هنا مشكل، وإن كان قال به بعض المفسرين لكن المعنى نفسه فيه إشكال. انتبه هنا، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يعلم الغيب، هو هيموت إمتى صلى الله عليه وسلم أو القيامة إمتى، علشان يستزيد من الخير. بل هو صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في الطاعة يزيد من الخير، والأمر غير مؤثر أنه يعلم أو ما يعلمش الأمر. فهو عارفين ده الغلابة زينا احنا مثلا، أنا ممكن أروح ده أنا وأعرف لو أنا أعرف أن أنا حموت بكرة أكيد حالتي هتختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاله كهذا الحال، ولكن هنا زي ما هنشوف كده المفسر تلاقوه ذهب إلى قضية المنافع واجتناب السوء والربح والخسارة في التجارة. يعني أن الخير هنا مش المراد بالأعمال الصالحة، ولكن ما هو من جنس الأموال وما هو من جنس المنافع، مش منافع الأعمال الصالحة برضو، من جنس المنافع بتاعت الدنيا. والخير هنا بقى ممكن حد يروح قايل الخير يطلق على الخير اللي هو ضد الشر، سواء كان كأفعل أو كأن هو الشيء نفسه يوصف بأنه خير. فده أصلا ده واسع، يعني ده ممكن يتقال في أعمال صالحة ويتقال في رزق في الدنيا ورزق في الآخرة وغير ذلك. والخير يطلق على المال، والخير يطلق على المال، في آية مشهورة الخير فيها المال، آية مشهورة من الخير فيها هي هو المال. أحببت حب الخير وإنه لحب الخير لشديد. ده المال هنا المال. في ناس اصلا تذكر هذه الايه جهلا بمعناها، يقول مثلا انه لحب الخير لشديد، مثلا عاوز مثلا بيمدح واحد، الراجل ده راجل محترم صالح، انه لحب الخير لشديد. ده اصلا الايه دي جايه في مقام الذم اصلا، هذه الايه جاءت في مقام الذم. بص لسياقها، الكلام اصلا على حب المال، انه شديد حب المال، شديد حب المال، او انه بخيل بسبب حبه للمال. في مواطن صح كده زي ما تذكر، في مواطن فيها الخير بيفسر بالمال. هذا الموطن ممكن حد يروح قايل ان هذا الموطن من المواطن اللي الخير فيها مراد بها المال، استكثرت من الخير من المال، او اللي هو من جنس الاموال، مش زي ما هو ذكر هنا في العباره التي ذكرها. وما مسني السوء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان هو مثلا يقع مثلا شيء، يعني في اشياء كثيره جدا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم شاهده بانه لا يعلم الغيب، أشياء كثيرة جدا شاهدة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فهو يقول أمر أن يقول لهم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول أي عارفين الفرق بين النذير والبشير، إن النذير بيبقى بالعذاب والعقوبة، والبشير بشارة بالخير والجنة ونحو هذا. طيب هنا الآية عشان بس نفهم هو سياق الكلام اللي بيذكره المفسر هنا إيه؟ الآية إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون، فجاء الكلام لقوم يؤمنون وفي ذكر النذير والبشير، فلماذا ذكر لقوم يؤمنون؟ لماذا ذكر لقوم يؤمنون؟ ده هو كلام المفسر هنا علشان كده. قال أي إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لهم، لهم اللي هم القوم المؤمنين يعني لقوم يؤمنون، فإنهم المنتفعون بهما. أو قول تاني، ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين. فمتعلق النذير محذوف. لاحظوا الفرق بين الاثنين، نذير وبشير النبي صلى الله عليه وسلم، نذير وبشير لكل الناس، نذير وبشير لكل الناس. جت لقوم يؤمنون، طب ليه تخصيص لقوم يؤمنون؟ هذا وارد كثير جدا وعادة قرآنية زي هدى للمتقين، لأنهم الذين ينتفعون، لأنهم الذين ينتفعون. فلما هم الذين ينتفعون كأن يعني الأمر لهم فقط، لأنهم هم الذين ينتفعون. ولما الآخرون لم ينتفعوا بهذه النذارة وهذه البشارة فكأن نفي الشيء لانتفاء ثمرته عنهم. يعني زي ما ذكرنا قبل ذلك في هدى للمتقين ونظائرها من الآيات. فهنا المعنى الأول، المعنى الأول الذي ذكره يقول فإنهم المنتفعون بهما، عبارة فإنهم المنتفعون بهما هذه تعليل للاقتصار على لقوم يؤمنون. وساعتها على هذا القول مفيش حاجة محذوفة، لا محذوفة على هذا القول. القول الثاني قال لا، القول الثاني قول مختلف، ما بيتكلمش على ليه اقتصار على لقوم يؤمنون، ولكن قال نذير لا متعلق محذوف وبشير لقوم يؤمنون. يعني ما إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. وحذف المتعلق الخاص بنذير، فيبقى ساعتها لا، هو ده الطريقة في النظر مختلفة عن إيه؟ مختلفة عن القول الأول. طيب لماذا يحذف هنا؟ يحذف للعلم به، يعني لما يذكر هذا من الإيجاز في بلاغة نذير وبشير لقوم يؤمنون فيعلم النذير لمن. قال فمتعلق النذير محذوف. طيب إن أنا إلا نذير، إن هذه ما نوع إن هنا؟ نافية، أحسن. طيب يقول ونزلت حين قالت قريش ألا تعلم الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح، والأرض التي تريد أن تجدب فترتحل إلى المخصبة. يعني هو إنه قضية إيه؟ إنه لو أنت تعلم الغيب فهو قال إيه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. ثم قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب. قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذه الآية تعتبر من الآيات المشكلة في التفسير، والعلماء اليوم كلام طويل في هذه الآية، تعتبر من الآيات دقيق الكلام في التفسير فيها، تحتاج مننا لانتباه، وهو أوجز الكلام فيها بطريقة جيدة. لكن هو هذه الآية في آيات مشهورة أنها من مشكلات التفسير، أن فيها إشكال في تفسيرها، من هذه الآية قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة قال آدم وجعل منها زوجها. طبعا خلقكم هنا المخاطب مين؟ المخاطب الناس، هو الذي خلقهم أيها الناس من نفس واحدة قال آدم وجعل منها زوجها قال خلق من ضلع آدم حواء ليسكن. طبعا وجعل منها، الهاء هنا عائدة على إيه؟ عائدة على النفس، عائدة على النفس، وجعل من هذه النفس الواحدة زوجها، قال خلق من ضلع آدم حواء ليسكن، قال ليطمئن إليها ويأنس بها فإنها جزءه. وهنا هو بيقول فإنها جزءه، عاوز يوضح ليه ليسكن إليها، يعني ما وجه التعليل هنا، ما وجه التعليل هنا ليسكن إليها؟ مش مجرد جعل الزوج ليسكن إليها، جعل الزوج منها كمان ليسكن إليها، لأن جزء منه فيأنس ويسكن، ليسكن إليها. هنا الذي خلقكم من آدم وجعل من آدم حواء. فلما تغشاها قال جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها يعني آدم تغشى زوجه، وتغشاها قال جامعها، هي كناية عن إيه؟ طبعا تغشاها من التغطية، فهذه كناية يعني عن المجامعة. فلما تغشاها قال جامعها حملت حملا خفيفا، قال عليها يعني النطفة، فمرت به. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت هي حملا خفيفا عليها يعني النطفة، وممكن يبقى النطفة أو أي حاجة في بداية إيه، في بداية الحمل، هو خفيف عليها لا تكاد تشعر به يعني. فمرت به، قال فمرت به، استمرت به أو قامت وقعدت بالحمل لخفته. ذكر قولين في فمرت به، فمرت به قال استمرت به، استمرت به، ومرت، مرت تقال في استمرت، في معنى استمرت، يعني ايه استمرت به؟ من الاستمرارية، يعني الاستمرار، يعني يظل، استمرت به حاملة له. هذا معنى. المعنى الثاني قال قامت وقعدت بالحمل، قامت وقعدت، فمرت به. هنا مش من معنى الاستمرار، هنا مش من معنى الاستمرار، هنا من معنى الحركة، من معنى الحركة. ممكن مرت تبقى من معنى الحركة. ازاي من معنى الحركة؟ يوم تمور السماء مورا، هنا من المادة دي، من مادة مورا. إيه؟ فمرت به، يبقى يوم تمور السماء مورا يعني ايه؟ المور اللي هو حركة في التراب. فالمراد هنا الحركة في المعنى القولي الثاني. قام وقعدت يعني تحركت به، تحركت به، فهي كونها بتتحرك به فهو خفيف، لا يعني لا تكاد تشعر به، تتحرك به بسهولة، زي اللي هو بيكون في أول الحمل، بيكون في أول الحمل. قال قامت وقعدت بالحمل لخفته. الاثنين خلي بالكم الاثنين مختلفين، يعني في حتى اختلاف اصل الماده ايه، يعني اصل الماده، ماده الكلمه نفسها جايه من ايه. طيب في قراءه شاذه في المعنى الاول، يعني قراءه ابن عباس قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فاستمرت به، مش متواترة طبعا، بس هنا فاستمرت، فاستمرت على المعنى الأول. وفي قراءة أخرى، قراءة ابن عمر، فمارت به، فمارت في ألف وفي راء مشددة تمد، يعني ده يبقى فيها معنى إيه؟ فيها معنى المور والحركة، يعني كأن في قراءة مع فيها المعنى الأول وقراءة فيها المعنى الثاني، يعني إيه بالتصريح يعني. طيب هنا مرت نفسها محتملة الاثنين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بالغاية. دلوقتي كلام واضح سهل. فلما أثقلت، يقول صارت ذات ثقل لكبر الولد. الحمل، مراحل الحمل، كان في الأول الأمر خفيف، بعد كده بدأت يكون في البطن فيه حمل فثقلت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، دعوا، دعوا من هما، من هما؟ الوالدان اللي هو آدم وحواء. دعوا الله ربهما، هنا فاعل مثنى، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، لئن آتيتنا صالحا، هو ده الدعاء الذي دعوا به، لئن آتيتنا صالحا، قال بشرا سويا، بشرا سويا. صالحا هنا قلنا فسره بأن الصلاح في كونه بشرا سويا. قال فإنهما أشفق أن يكون بهيمة، ويذكر بعد كده القصة هنا، فإنه هو ده بالنسبة لآدم وحواء، ده أول حمل، يعني هو في حمل دلوقتي، هذا شيء جديد يعني ليس له سابقة مثلا تعلم. شفنا مثلا واحدة حملت ولادة، أول شيء، أول حاجة تقع مثل هذا، ووجدت هذا الثقل في بطنها. يقول فإنهما أشفق أن يكون بهيمة. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لك لأنك آتيتنا صالحا. فلما آتاهما صالحا، الفاعل في آتاهما، فين الفاعل؟ ها الضمير عاد على من؟ يعني الله، صح ولا لا؟ فلما آتاهما الله صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب جينا بقى لموطن الإشكال المشهور في هذا الموطن، وذكر هنا عدة أقوال محتاجين نكون متأملين على نمر على الأقوال ونفهمها ونرجع تاني هنبص عليها بكذا زاوية. يعني قال لما حملت حواء جاءها إبليس في غير صورته وقال هذا الذي في بطنك ربما يكون بهيمة وهل تدري من أين يخرج؟ يعني هذا الذي في بطنك ربما، زي ما ذكرت ان هو امر غير معلوم قبل كده، وهل تدري من اين يخرج؟ يعني هو في بطنها وبطنها بتكبر، هل تدري من اين يخرج؟ في الروايه فيها طول شويه ان هو يعني خوافه، ما تعرفيش هيخرج منين، ممكن بطنك تنشق، ممكن يطلع من فمك، ممكن يطلع من انفك، ما تعرفش يطلع منين. فخوفها مرارا كثيره. ثم قال: لي عند الله منزله وان دعوت ان يخرج سالما سويا اتسميه عبد الحارث؟ قال: وهذا اسم إبليس في الملائكة. إن هو لما كان بين الملائكة كانوا بيقولوا عليه إيه؟ الحارث، أتسميه عبد الحارث؟ فلم يزل بها حتى غرها فسمته عبد الحارث بإذن من آدم، ولم تعرف حواء أنه إبليس. هنا ذكر القصة مختصرة جدا، يقول: وقد صح هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف والخلف. صح عن ابن عباس، ورد ومشهور عند السلف وكثير من الخلف ذكروا هذا القول. يقول: وهذا هو بقى بيجيب على ما قد يتبادر للذهن على طول، يتقال ايه جعل له شركاء ازاي؟ يعني فين ازاي شرك ازاي يعني؟ يقول: وهذا، هو المفسر بيقول: وهذا ليس بشرك حقيقي، لأنهما ما اعتقد أن الحارث ربه، بل قصد إلى أنه سبب صلاحه، فسماه الله تعالى شركا للتغليظ. يقول قبل ما نكمل، يقول هنا: وممكن أيضا يعني على هذا القول أنه سبب صلاحه، وإن هو أن التسمية نفسها سماها الله شركا، أن التسمية نفسها عبد الحارث سماها الله شركا. يقول: وليس هو الشرك الأكبر المعروف يعني. يقول: ويكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع على الواحد. فين إطلاق الجمع على الواحد؟ جعل له شركاء، وهو أصلا هو إيه؟ هو واحد بس اللي هو إبليس، واحد بس اللي هو إبليس. طيب يكون من باب إطلاق الجمع على الواحد. فتعالى الله عما يشركون. لا، مش مولود واحد، جعل له لله شركاء. الشركاء دول اللي هو إبليس هنا المراد، فيما آتاهما اللي هو المولود. طيب: فتعالى الله عما يشركون. قال: فإن الأولى بهما ألا يفعل ما أتيا من الإشراك في الاسم. هذا قول، وذكروا خلص الكلام فيه في الآية. فلما تغشاها إن سيدنا آدم حملت حملا خفيفا في بداية الأمر، بعد كده أثقلت، دعوا الله ربهم لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وقعت القصة اللي ذكرها. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فسموا أو فسما ولدهما عبد الحارث. فتعالى الله عما يشركون. وهنا لاحظوا ان هو المفسر مكمل الكلام في الايه، قال: فتعالى الله عما يشركون فان الاولى بهما الا يفعل ما اتيا به من الاشراك في الاسم. كل الايه بتتكلم في قصه ادم وحواء. هذا القول الاول الذي ذكره. قال وعن الحسن البصري، هذا قول ثاني. قال وعن الحسن البصري رحمه الله يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله اولادا فهودوا ونصروا. وعلى هذا تقدير الآية: جعل أولادهما له شركاء فيما أتى أولادهما. سموه عبد شمس وعبد مناف وغيرهما. قال: فحذف المضاف وهو الأولاد، أو فحذف المضاف وهو الأولاد، وأقيم المضاف إليه مقامه. طيب نكمل، هنكمل لسه القول، كل لسه القول الكلام له تتمة. الحسن البصري هنا ذكر قولا عن الحسن البصري، قال: لا، اللي عملوا كده دول اليهود والنصارى. طيب اليهود والنصارى، ان هو هنا: فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما ده. فلما اتاهما يعني الزوج والزوجه من اليهود، او الزوج او الزوجه من النصارى، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. طيب هنا على هذا القول احنا محتاج نجيب بس الايه كده، الكلام من الاول في قول الحسن البصري: هو الذي خلقكم من نفس واحده ادم وجعل منها زوجها حواء ليسكن اليها، فلما تغشاها ادم حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما، هنا الكلام انتقل عند الحسن البصري في هذا القول، الكلام انتقل، ده ركزوا شويه عشان هو الموضوع ده دقيق جدا. الكلام انتقل من الكلام عن شخص ادم وشخص حواء الى جنس بني ادم. يبقى فلما اتاهما انتقل هنا الكلام، فلما اتاهما انتقل الكلام بعد ذكرهما. فلما اتاهما هنا بقى مش هم ادم وحواء، ده اللي من جنسهما الذكر والانثى المتجوزين اللي هيرزقوا بولد. فلما اتاهما، طبعا هو هنا مش شرط يكونوا يهود والنصارى، بس اليهود والنصارى واي حد من المشركين. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. والكلام يبقى ده بيتقال عليه استطراد من ذكر الشخص الى الجنس، استطراد من ذكر الشخص الى الجنس. طيب هنا بقى جعل له شركاء، هل هنا يبقى شركاء هنا جمع اريد به مفرد؟ لا، عادي جدا تفضل بلفظ الجمع عادي، لانه شركاء كثيرون، صح ولا لا؟ اللي بيعبد شمسه، اللي بيعبد قمره، اللي بيعبد صنمه، اللي بيعبد، اللي بيعبد، اللي بيعبد. طيب فتعالى الله عما يشركون، ها كل ده هيبقى الكلام ماشي على الكلام على مين؟ الكلام على المشركين والكفار من ذرية آدم، من بني آدم. قال: وقوله شركاء وتعالى الله عما يشركون بلفظ الجمع يدل عليه. يعني ايه بلفظ الجمع يدل عليه؟ هنتكلم، احنا بنفهم الأقوال الأول، احنا نفهم الأقوال الأول وبعد كده نشوف. يقول: وقوله شركاء، جعل له شركاء بلفظ الجمع، هو بيقول يدل على هذا المعنى الثاني، لان في المعنى الاولاني احتاج لتاويل شركاء، لان هو جمع بلفظ المفرد، قال لك ان هنا شركاء كثيرون، فهنا يفضل الجمع باقي على ظاهره، فده بيدل على القول الثاني. حاجه: وتعالى الله عما يشركون بلفظ الجمع، هنا فين لفظ الجمع؟ تعالى الله عما يشركون، ان هو الفعل اسند ليه؟ جمع يشركون مش يشركان، دل ايضا على هذا القول الثاني. هو بيقول كده ان هي لو كان الكلام لسه مستمر على سيدنا ادم وحواء والفعل ده وصف بانه شرك، ها، فيبقى جعل له شركاء فيما اتاهما، فتعالى الله عما يشركان. فهو اللي هيجي هيقول بالقول الاولاني لنهايه الايه الكلام فيه عن سيدنا ادم، والقول الاول المذكور ده هيحتاج في شركاء ان هو يتأول شركاء، ان هي جمع اريد بها المفرد. وتعالى الله عما يشركون يحتاج الى نوع توجيه ما، يعني لذلك مثلا تعالى الله عما يشركون في القول الاول هتتقال ازاي يشركون؟ فممكن حد يقول لا ده انتقل بقى للجنس. هنا خلينا نسيب دي دلوقتي هنجيلها، يقول ان هنا يشركون مش مذكور بقى فيها ادم وحواء بس، ده ابليس كمان ايضا، فيبقى ساعتها ثلاثه يبقى جمع، ماشي، وان كان نوع هذا الفعل غير نوع هذا الفعل. طيب القول الثاني، خدنا بالنا من القول الاول والقول الثاني. القول الاول والقول الثاني لسه بيكمل كلامه. من النفس الواحده المذكوره في اول الايه في القول الاول؟ ادم عليه السلام. وفي القول الأول برضو ما زوجها؟ حواء. القول الثاني من النفس الواحدة؟ آدم أيضا. آدم أيضا، انتبه، مهم جدا تنتبه للقضية دي. قول الحسن البصري اللي هو ذكره هنا، الآية في أولها زي بعض، أن النفس الواحدة آدم وزوجها حواء، الكلام عند الحسن البصري من أول فلما آتاهما صالحا، الكلام يعني الجزء الأولاني ده بين القولين زي بعض، عشان ما يقعش عندك إيه فتقول لا الموضوع، حرر محل النزاع أولا بين القول الأول والثاني، بين القول الأول والثاني محل النزاع في الحتة اللي وقع فيها اختلاف، فين هي؟ من أول فلما آتاهما، مش اللي قبل كده، لغاية هنا واضح الكلام. طيب نشوف بقى القول الثالث اللي بيتذكره، يقول قيل معناه هو الذي خلق آل قصي وهم قريش من نفس واحدة، وهو قصي فجعل من جنسها زوجها، عربية قرشية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، حيث سمي أولادهم الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد الدار، مش عبد قصي مفترض، ماشي. هنا القول الثالث اختلف عن الأول والثاني من البداية خالص، اختلف عن الأول والثاني من البداية خالص، يعني خلقكم، يبقى المخاطب هنا قريش مش عموم الناس، من نفس واحدة قصي، ها وزوجها ازاي يبقى منها؟ ما هو دي مش من ضلع، مش هتخلق من ضلعه زي حواء من آدم، ولكن يعني منها ان هو انها مثل عربية قرشية، وبعد كده الكلام ماشي عادي، في ان هو ساعتها يعني ما فيش إشكالية ان هو عادي، ما هو وقع كده وسمى اسم غير، عبد لغير الله زي ما هو واضح هنا كده. ويشبه هذا القول، يشبه هذا القول، ها لا بص، هتقول تفسير بالمثال، قول تفسير بالمثال، كويس السؤال ده، ما ينفعش تقول تفسير بالمثال وانت بتتكلم في مفسر متأخر بيقول لك خلاصة الأقوال دلوقتي، يعني هو بيلخص لك الأقوال، تقول تفسير بالمثال وانت بتوجه قول حد من المفسرين، ثم مثال لإيه؟ مثال يعني في عام وبنمثل ليه؟ فين العام اللي بنمثل ليه؟ لو حد قال النفس دي وزوجها في عموم الآباء والأمهات الكفار ساعتها ممكن يروح، وده يبقى ينفع يبقى مثال منهم، لكن هو الآن بيتكلم في تعيين، بيعين. يشبه هذا الأقوال اللي قالوها أن هذين زوجان من بني إسرائيل، ويمشي في نفس الإيه، نفس الموضوع بهذه الصورة. طيب كده نلاحظ إن هو من الأول خالص ما قالش إن هو آدم وحواء، هذا لا يصحح، اللي بيقول بالقول ده لا يصحح إن هو يكون آدم وحواء أصلا، بيقول إن هو حد تاني، ثم قال إن هو إيه، قصي. يقول وقيل، ده يذكر قولا رابعا، عاوز مركز قوي في اللي هو بيقول كده عشان الترتيب نفسه محتاجين نكون مركزين في ترتيب الاقوال. يقول وقيل تم الكلام عند قوله اتاهما، طبعا اتاهما يعني مش عند كلمه اتاهما، يعني الجمله يعني، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما، وتم القول هنا، ثم ذكر كفار مكه فقال فتعالى الله عما يشركون. هنا القول الرابع ده بيقول فيه أن الكلام تم عند، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هنا الكلام تم، ثم بدأ كلام جديد عن كفار مكة فتعالى الله عما يشركون، بدأ كلام جديد. طيب القول الرابع ده أقدر أحط قول قصاد الأول والثاني والثالث؟ يعني القول الرابع الذي يذكره ده، وانا بقول هذا قولي في الموضوع الفلاني وقولي في الموضوع الفلاني، اقدر احط القول الرابع ده قول قصاد الاول والثاني والثالث؟ يعني هل القول الرابع ده بيفسر لي، هل القول الرابع ده بيفسر إيه؟ طب هو المراد ادم، طب هو الكلام متصل، الكلام مش متصل، هو بيفسر كده؟ لا هو مش كده، هو مش كده، القول الرابع ده قول، ايوه بس هو ما يتحطش جنب الاقوال بهذه الطريقه، لو انا عاوز افهمه ما يتحطش جنب الاقوال بهذه الطريقه. هو انا عندي دلوقتي لو هو قلنا ان هو سيدنا ادم، طبعا اللي هيقول القول الثالث ده ما عندوش اي مشكله اصلا، يعني ليه مش محتاج يعمل اللي بيتقال بعد كده في القول الرابع. طب قول الحسن البصري من اول فلما اتاهما، ان ده في الذريه او في جنس بني ادم، فلما اتاهما من اول فلما اتاهما، هل يركب عليه القول الرابع اللي بيذكره ده ولا لا؟ ما يركبش عليه، انتبهوا. لا هو ما يصلحش معايا قول، هو بيصلح مع قول واحد بس، فنركز كده، ناخدها واحده واحده. دلوقتي القول الثالث هو مش محتاج اصلا يقول كده في القول الثالث، القول الثاني يركب عليه دي اذا كان هو اصلا بيقول ان الكلام انتهى قبل فلما اتاهما اصلا، وبعدين في استطراد على بني ادم خلاص فتعالى الله عما يشركون، فالكلام ماشي مستقيم عنده، الكلام في قول الحسن البصري ماشي مستقيم مش محتاج يروح عين. الكلام بقى هنا وقف، يعني هو مش هيوقف الكلام قبل فلما اتاهما ويجي يوقفه تاني قبل فتعالى الله عما يشركون، وانما هذا القول يصلح قولا للي بيقول فلما اتاهما لسه الكلام فيها مستمر عن سيدنا ادم وحواء في الاول مش التالت. انا اتكلمت خلاص عن قضيه التالت، خلصت الكلام على التالت ماشي. يعني ان لو فلما اتاهما لسه الكلام فيها مستمر عن ادم وحواء، فلما اتاهما صالحا، لو الكلام فيها لسه مستمر عن ادم وحواء، فيبقى ممكن يبقى من اول فتعالى الله يبقى ده كلام جديد، يكون هنا كلام جديد. يعني لو عاوزين نرتب هذه الاقوال، وهي القضيه مش قضيه ان انا املي ترتيب الاقوال، ولكن نتعلم كيف ننظر فيها ونرتبها. انا ليه انا ممكن اروح اقري واروح ايه بص بقى هرتبها لك بطريقه كده بقى ايه اكتب بقى عندك. لا هو الفكره مش كده، انك كيف تنظر فيها حتى تستطيع ان تفهمها. يعني لو حد دلوقتي بيقول دي تمشي مع التالت، تمشي مع التالت ازاي؟ يعني دلوقتي قصي وفعل كذا فلما اتاهما صنع فتعالى الله عما يشرك. طب ليه اصلا الانتقال ده؟ هو اصلا اللي بينتقل ليه؟ هو اللي بينتقل علشان مستبعد قضيه ان يتقال على ادم وحواء فتعالى الله عما يشركون ازاي؟ هي امر غريب ماشي. طيب طب حابين نرتب الاقوال. اولا فيما ذكره القول الثالث بس هو اللي بيقول ان النفس الواحده ليست ادم. حلو كده. طبعا هو في اقوال اخرى زي ما ذكرت مثلا ان هم رجل وامراه من بني اسرائيل وبتاع كده يعني، بس ان هو فيما ذكره هنا القول الثالث بس هو اللي بيقول ان النفس الواحده ليست ادم، وبالتالي برضو زوجها ما يبقاش حواء. فسيب القول الثالث ده دلوقتي، اكثر الاقوال المفسرين في ان هو ادم وحواء، ده في اول الايه ان هو ادم وحواء. طيب يبقى النفس الواحده ادم وزوجها حواء، تمام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. لغاية دلوقتي في المعنى الإجمالي احنا ما دخلناش لسه في تفصيل الأقوال المذكور. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لغاية هنا الكلام في المجمل هو واحد، ثم مع نهاية هذه الآية وبداية الآية اللي بعدها فلما آتاهما من أول هنا هيبتدي يتفرق قولين، من عند فلما آتاهما يبتدي يتفرق قولين. ركز، هيبتدي يتفرق قولين. القول الأولاني هيقول لسه الكلام مستمر على سيدنا آدم، والقول الثاني هيقول لا انتقل لجنس بني آدم. لسه ما كملناش لسه عند أول الآية الثانية. فلما آتاهما من عند فلما آتاهما هيتفرق، أول تفريقة في ترتيبة الأقوال، أول تفريعة تحصل هنا. فلما آتاهما يبقى فلما آتاهما آدم وحواء، وفلما آتاهما لا ده الكلام هنا انتقل فيه من الشخص إلى الجنس اللي هو كلام الحسن البصري. طيب تعالوا نخلص التاني ده، نخلص التاني. فلما آتاهما صالحا اللي هو الجنس بقى جعل له شركاء فيما آتاهما باعتبار كل أب وأم، فتعالى الله عما يشركون باعتبار جمعهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وبعد كده الكلام مستمر. فهو الانتقال للكلام على الكفار من بني آدم كان من أول فلما آتاهما. طيب نكمل بقى، خلاص كده خلصت ده، نرجع بقى للأولاني، إن فلما آتاهما الكلام عن سيدنا آدم وحواء. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. ما هو اللي بيقول كده لسه الكلام مستمر معاه، جعل له شركاء فيما اتاهما. وقف هنا، لان هنا هيتفرق قولين. فتعالى الله عما يشركون تكمله للقصه بتاعت ادم وحواء، ولا فتعالى الله عما يشركون دي بدايه كلام جديد عن الكفار ومتصل باللي بعديه. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وبعد كده الكلام اللي بعديه. فكده يبقى ارتبها بالارقام، الاقوال اللي ذكرها رتبها بالارقام. انا دلوقتي هو من البدايه ادم وحواء، من البدايه ادم وحواء وصلنا عند قوله فلما اتاهما صالحا. هل لسه الكلام مستمر عن ادم وحواء ولا مش مستمر عن ادم وحواء؟ مستمر يبقى القول الاول، مستمر يبقى القول الاول، مش مستمر وانتقل لغيرهما من بني ادم، يبقى كده احنا في القول الثاني، قول الحسن البصري. تمام، طيب كمل في القول الاول. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. وبعدين فتعالى الله عما يشركون، تتمه الكلام لسه عن سيدنا ادم وحواء، يبقى ده تكمله القول الاول اللي هو ذكره هنا. ام راح قايل فان الاولى بهما الا يفعل ما اتى به من الاشراف في الاسم اللي هو ذكره المفسر هنا، ولا من اول فتعالى الله عما يشركون بدايه كلام جديد عن كفار مكه؟ فيبقى ده القول الرابع. كده ترتبت، كده ترتبت. ها واضحه، واضحه كده كترتيب. تعمل ايه؟ انت بتبص اقوال قدامك في محل نزاع، بتنظر في هذه الاقوال ايه علاقتها بمحل النزاع. بص الاقوال دي ونزلها على محل النزاع فين؟ دي هنا، من هنا، من هنا، من هنا. عرفت خلاص. بعد كده اذا نظرت لذلك، لما تبص كده، واحد سالني من في الاول خالص، طب هو ليه يعمل كده؟ عمرك ما تعرف تجاوب ليه يعمل كده لغايه لما ترتب الاول الترتيب اللي بقول لك عليه. لما تحرر محل النزاع وتفهم الاقوال محلها ايه في محل النزاع وترتب، هتلاقي نفسك فهمت. انت الان رايت شيئا، ان وانا بتكلم دلوقتي مثلا، ما انت بعد كده يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. مستحيل، مستحيل تبقى الكلام عن سيدنا ادم وحواء. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون عباد أمثالكم. الكلام واضح جدا نوع الكفار. فأنا كده كده أصلا من أول أيشركون ما لا يخلق شيئا الكلام عن الكفار. فهو أصلا ممكن حد يقول بس السياق، يعني مثلا كنت سائل كان بيقول، كان حد بيقول إيه ليه يخرج عن السياق؟ كلمة السياق دي، كلمة السياق يعني ايه سياق؟ سياق يعني سباق ولحاق، سياق يعني قبل وبعد، السياق مش معناه قبل بس. ما ينفعش تقول لي ده مش موافق للسياق وانت بتبص للي قبل بس. لأن في بعد، ممكن حد يقول لا، الخروج الذي خرج به الحسن البصري لموافقة السياق اللاحق اللي جاي بعد كده. فلما يقول فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون هو نفس فاعل ما لا يخلق شيئا، فيبقى ساعات ده سياق برضه. طب والاولاني سياق برضه ولكن الصق بالسابق. هنا انت انتبه كده كده من اول أيشركون ما لا يخلق شيئا كلام على كفار مكه. و باستبعاد القول الثالث، باستبعاد القول الثالث لغايه لنكونن من الشاكرين عن سيدنا ادم وحواء، واتبقى اللي في النص. يعني انا استبعدت القول الثالث بس عشان ما حدش يريده دلوقتي. لغايه لنكونن من الشاكرين باستبعاد القول الثالث هيبقى ده عن سيدنا ادم وحواء. ومن اول أيشركون الايه اللي جايه بعد كده يشركون ولا يخلق شيئا ده على كفار مكه. وعندك اللي في النص ده بقى، اللي في النص ده ممكن يلحق باللي قبليه، يبقى القول الانهي يبقى القول الاول، واللي في النص ده ممكن يلحق باللي بعديه يبقى ده القول الثاني، واللي في النص ده ممكن يكون جزء منه ملحق باللي قبليه وجزء منه ملحق باللي بعديه اللي هو القول الرابع. وصلت؟ ما تكتبش ورايا بقى الرابع التالت، لا ده التاني مش انت. افهم، افهم واعد النظر في هذا وابتدي امشي على الخطوات، امسك محل النزاع، نزل الاقوال ووصفها عشان تعرف ده قول قصاد قول فين. انت تقدر تقول ان الاقوال، حد يقدر الجمهور على ان النفس الواحده ادم، تقول لي بس في خلاف كبير حتى ما وارد عن السلف. ايوه بس ما كانوش بيتكلموا قوي في، طبعا القول ده وارد عن السلف بس بيقول الجمهور في ان هو ادم، واللي قالوا ادم مختلفين في حته تانية بعديه عادي، ما فيش مشكله. لغايه هنا واضح؟ لو احنا بنتكلم على عملية تفسيرية للنص، تفسيرية، فقضية بقى المعاني، الضمائر، السياق، السباق، اللحاق، الكلام ده هو ده. فهو يجي مثلا يقول فلما آتاهما، فهو يقول فلما آتاهما، ده كون الضمير مثنى، فده ممكن حد يستبعد بيه القول الحسن البصري، فيحتاج إلى نوع من التأول. طيب فتعالى الله عما يشركون وشركاء الجمع، فيروح أنا وأنا بتكلم على التعامل مع النص نفسه مع عدم استحضار قضية إن كيف يقع مثل هذا من آدم وحواء. أنا وأنا بتكلم دلوقتي على، لو أنا بتكلم على تفسير النص نفسه بس من غير استحضار سؤال كيف يقع مثل هذا من آدم وحواء، سؤال كيف يقع مثل هذا من آدم وحواء، هذا سؤال حاضر ومؤثر في اختيار بعض الأقوال عند المفسرين. بس أنا، بس أنا بوضح إن كل اللي بتكلم فيه إلى الآن اللي هو أن هذا مثلا، طب هنا شركاء يبقى الجمع أريد به مفرد على القول الأولاني ويشركون كذا، لا ممكن يكون وقف قبل فتعالى الله، يعني كل الكلام انتهى قبل فتعالى الله عما يشركون، وبعد كده يشركون عادي جدا يكون على الجمع ويكون كفار مكة. كل ده احنا بنتكلم على لغة القرآن وسياقات وقبل وبعده. في عنصر آخر حاضر في تفسير هذه الآية، وهو الكلام عن كيف يقع مثل هذا من آدم وحواء. السؤال أكيد ممكن، هل بدر هذا، هل ورد هذا السؤال على ذهن حد وإحنا قاعدين نتكلم ورايحين جايين كده، حد يعني ورد عليه هذا السؤال فكر فيه؟ طيب طبعا طبعا بقول لك طبعا. ما ورد هذا السؤال، بقول ورد ولا ما وردش، يعني ورد هذا السؤال على الأذهان، ورد ليه ورد واستشكل، ليه ورد واستشكل، أنا بقول ليه استشكل، ليه ممكن حد يستشكله؟ السبب في استشكاله استبعاد أن يقع مثل هذا من نبي من أنبياء الله، صح ولا لا؟ يقول هذا ينافي العصمة مثلا، هو دي القضية نفسها، إن إزاي يقع مثل هذا من سيدنا آدم. طبعا احنا ذكرنا قبل كده ان القصص الاسرائيلي بيبقى فيه تفاصيل احيانا يقع فيه اختلاف في التصنيع، مثلا في بعض القصص فيها ان حواء لم تخبر ادم، وفي قصص انها اخبرت ادم، يعني في تفاصيل يقع فيها اختلاف كده، وان هو ما كانش اول ولد، وان هم سموه عبد الله فمات، فعبد الله فمات، فالثالث سموه عبد الحارث، على تفاصيل موجوده في القصه نفسها. ولكن اللي انا عاوز انبه ليه هنا، اللي عاوز انبه ليه هنا، ان لو حد جاء قال لا هنا مثلا قضية كيف يقع مثل هذا من سيدنا آدم وده منافي للعصمة، يسعك أو يسع المفسر أن يقول بالقول الثاني، مثلا قول الحسن البصري يسع المفسر أن يقول به، لكن إن هو يعتبر أن القول الأول طعن في عصمة الأنبياء، هذا لا يسعه. ينفع حد يقول بالقول الثاني ولكن إن هو يعتبر أن القول الأول طعن في عصمة الأنبياء، لا يسع ان هو يقول كده. بقول لك لا يسع، في مفسرين بيقولون ده طعن في عصمة الأنبياء، انا ماليش دعوه، انا بقول لك هو لا يسع، لا يسع مثل هذا. ليه لا يسع مثل هذا؟ لان القائلين به، القائلين به ناس من السلف، القائلين به منهم ابن عباس، القائلين به جماهير من السلف والخلف، ولم يروا في ذلك طعنا في العصمة. فلو انت عاوز، مش انت، مش احنا يعني، مفسر جه، لو جه المفسر شاف ان لصق الكلام بالسياق بعده ان ده اوجه في الكلام، وان شركاء، وان شركاء تكون على الجمع وكده، فيرى هذا لاعتبارات تفسيرية، مفيش اي مشكلة. لكن يقول ان اللي بيقول اللي يقول ان القول الاولاني فيه طعن في عصمة الانبياء، لا تساوي ان اللي قالوا القول ده كان اعتقادهم في عصمة الانبياء في خلل او في مشكلة، هذا لا يسعه ان يقوله حتى لو ما بيقولش بالقول الاولاني. ليه؟ هتقول لي طب ما هو ده طعن في العصمه. فعلا انت اصلا العصمه كيف تفهم العصمه؟ انما تفهم العصمه من فهم السلف للعصمه، يعني هم بيقولوا بالعصمه ولم يعدوا هذا طعنا في العصمه. بس ما ينفعش اجي على كلام الصحابه مثلا واروح قايل إيه بس الكلام ده مخالف للعصمة، أنت قعدت العصمة ثم نزلته على كلامهم وقلت أنا هاخد وهارفض من كلامه. هو العكس، هو تفهم العصمة من خلال تعاطيهم هم فيها، يعني أفهم العصمة من خلال كيف فهموا هم العصمة، مش ان انا اضع قاعدة للعصمة ثم انزل هذه القاعدة على كلامهم فاخد منه. اقول لا بس في فرق، خلي بالكم في قضية مهمة جدا، وهذه المسألة تكلمنا ربما اشرنا ليها سابقا في الكلام في ايه، اشرنا ليها سابقا في سورة الانعام، في واذ قال ابراهيم لابيه آزر، في قصة سيدنا ابراهيم، وهل كان ابراهيم ناظرا ام مناظرا؟ قال هذا ربي، هل كان ناظرا في الكون مستدلا في الكون، ولا كان مناظرا فيقول هذا الكلام من باب المناظرة وإقامة الحجة على قومه؟ تكلمنا في هذه المسألة، قلنا إن ده له وجه وده له وجه وفينا اعتباراته، وممكن يراجع مثل هذا لو حد ما ذكرهوش أو ما سمعهوش قبل كده. ساعتها قلت إيه؟ قلت ممكن حد يقول يرجح أنه كان مناظرا لقومه، وأن هذا الكلام إنما قاله من باب المناظرة، ويبقى عنده أدلة على ذلك، أدلة في مجال التفسير على ذلك. ولكن ما ينفعش يقول على اللي بيقول أنه كان ناظرا أنه يطعن في عصمة سيدنا إبراهيم، لأن اللي قال بأنه كان ناظرا كان ابن عباس برضو وحبر الأمة وترجمان القرآن وغيره من الصحابة أو غيره من السلف فسروا بهذا التفسير، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وهنا ابن جرير الطبري بيختار إن هي الغاية قبل فتعالى الله عما يشركون، كلام بيختار القصة دي، القصة اللي وقعت هنا. فالشاهد ان الاعتراض، هتقول طب ما هو الاعتراض، ما هو في اعتراض، ما هو الحسن البصري خالف القول، خالف القول بس ما قالش ان اللي بيقولوا كده بيطعنوا في عصمه الانبياء. مهم نكون منتبهين لهذه المساحات، ننتبه لهذه المساحات. انا عندي دلوقتي لو انا بتكلم على قضيه اعتقاديه، القضيه الاعتقاديه دي ليها مداخلها وليها طرق استنباطها ومعرفتها، المفترض هم الاصل اللي بنخرج منه المساله العقديه، مش العكس. مش العكس، مش بقول ان احنا اللي هنمارس هذه العمليه. مساله العصمه من المسائل التي لم تنل حظها من التحرير عقديا، ومش موضوعي دلوقتي، مش موضوع ان انا اتكلم فيها، احنا مش في درس عقيدة، احنا درس تفسير دلوقتي. اللي يعنيني الان ايه الادوات التفسيريه اللي تخلي حد قال القول الاولاني، اللي تخلي حد قال القول الثاني، مع الانتباه الى ان ما ينفعش اروح اليه قول الحسن البصري. قول الحسن البصري مثلا ابن كثير رحمه الله رجح قول الحسن، مثلا رجح قول الحسن البصري، بس ماشي حد هياخد هذا القول، لكن ما ينفعش يقول ان الاولاني طعن في عصمه الانبياء. هو ما دام توارد عليه ناس من السلف والخلف وما كانش فيه اعتراض في القرون الاولى على هذا انه من باب، انت ازاي تقول حاجه زي كده تطعن في عصمه الانبياء؟ ازاي تقول؟ وما كانش الاعتراض ده موجود اصلا، اذا فهو يتصور شيئا يعتبر ان ده طعن عليه، وهذا الشيء اصلا مش بهذه الصوره، هو متصوره بشكل معين غير حقيقته. تمام. طيب القصه بقى وقعت ما وقعتش، عشان بقى في طريقه اخرى، وده طريقه غير سديده في العلم، دي طريقه غير سديده. حد يروح يقول لا ما هو سيدنا ابن عباس كان بيقول من باب ان هو بيروي الخبر الاسرائيلي وبس، بينقل لنا القصه الاسرائيليه، لكن هو مش قصده ان هو يقول بالقصه الاسرائيليه. يعني ايه يعني؟ مفيش حاجه اسمها كده على فكره، مفيش حاجه اسمها كده. ابن عباس هيحكي قصه فيها طعن، هو شايفها طعن في نبي من الانبياء، فيحكي هذه القصه عند تفسير الايه ولا يعلق عليها ويسكت، إنما يذكر هذه القصة مفسرا للآية. ليه ذكر القصة دي هنا؟ ليه ذكر القصة دي هنا؟ يذكر هذه القصة مفسرا للآية. لا، ما هو ابن عباس كان بينقلها، بينقلها عن بني إسرائيل، وبعد ما بينقلها عن بني إسرائيل هو بينقلها ليه؟ مش هو بينقلها عشان يفسر؟ ما هو بينقلها علشان يفسر بيها، يعني هو بينقلها يقول شوفوا بقى أنتوا، لا وشوفوا أنتوا إيه، هو بيفسر. فهذا نقله ليها دل على اختيار ليه في تفسير هذه الآية. حد بقى هيقول لا بس والقصة والإسرائيليات ومش هينفع ناخد، ماشي. إذا أردت أن تسير على غير هذا، يعني لو حد سار على غير هذا، أنا بقول إذا أردت يعني مفسر، مش إحنا بنقلد، إحنا مقلدة بنقلد في التفسير، ننظر كلام العلماء ونحاول نفهمه وننمي ملكاتنا في الأمر ده. لو حد هيقلد ما ينفعش يطعن على القول الأولاني الذي قال به أئمة في السلف والخلف، ما ينفعش يطعن عليه. ما ينفعش تقول أصل دول الأم، يعني الأمة كانت مش فاهمة عصمة الأنبياء. إيه الأمة الغريبة دي؟ ايه الامه الغريبه اللي الصحابه بتوعها بيطعنوا على الانبياء ومحدش كان بينكر عليهم في زمانهم؟ والجيل اللي بعديه يطعنوا ومحدش ولا اي حاجه، لغايه لما ايه جاي لي مثلا بعد 5 6 7 قرون جاي بتقول لا دول كانوا بيطعنوا. ما ينفعش اصلا حاجه تكون بهذا التناول. ممكن حد يعترض على القول الاول فيكون كلامه له وجاهة علمية، وممكن حد يعترض على القول الأول ويكون كلامه ساقط علميا. الفكرة مش مجرد الاعتراض، يقول لك ما أنا ينفع أعترض، لا، ما هو ممكن. بماذا تعترض؟ أنت تعترض بإيه؟ ما هو بإيه ده ممكن يبقى له وجاهة علمية، بإنك تقول والسياق واللي بعديه واللي قبليه وش، أو حد يقول لا لأنهم يطعنون على طب ما يطعنون، أنت مين اللي بيقول عليهم يطعنون دول؟ مين يطعنون؟ انتبه ان في ناس، مين اللي قال الكلام ده؟ وهل اعترض عليه في القرون الاولى؟ طبعا بعد كده مع تشعب الفرق والكلام من ده، الكلام المسائل العقديه نفسها وقع فيها تفرق كبير، بس انا اقصد هل عندك في القرون الاولى مثل نوعيه هذا الاعتراض؟ مش موجود مثل نوعيه هذا ايه؟ هذا الاعتراض. طيب الآية طبعا معلش احنا أطلنا في تفسيرها، لكن هي آية فعلا تعتبر من الآيات اللي فيها يعني فيها شغل وفيها مناقشة بين المفسرين فيها. ثم قال تعالى أيشركون، نتمم بس إيه يعني نقف في سياق مناسب، أيشركون، قال ابتداء كلام وإنكار على المشركين ما لا يخلق شيئا. طبعا ابتداء كلام على اعتبار إن على اعتبار القول الأول، ماشي، على اعتبار القول الأول، لأنه ممكن أصلا يكون ابتدأ قبلها. أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال كالأصنام وهم يخلقون، قال مخلوقون لله. جيء بضمير العاقلين بناء على اعتقادهم وتسميتهم إلها. يعني إيه جيء بضمير العاقلين؟ لأن الأصنام، الأصنام غير عاقل، غير العاقل ما يتقالش عليهم، يتقال عليه وهي. يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهي تخلق، هذه الأصنام وهي تخلق، فعبر عنها بضمير العاقل وهم يخلقون، لأنها عوملت معاملة العقلاء، هم اعتبروا آلهة، فجاء التعبير عنها بالعاقل بناء على اعتقادهم. وهذه عادة قرآنية موجودة كثير جدا، وهنشوفها بعد كده في تكملة الآيات بعد ذلك، وموجودة كثير جدا في القرآن. غير العاقل ممكن يعبر عنه بفعل العاقل، لأنه صدر منه فعل العقلاء، أو لأنه يعامل معاملة العقلاء. صدر منه فعل العقلاء، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها لي ساجدة، لأن فعل السجود ده أقرب لفعل العقلاء. أو إن هم بيعاملوا معاملة العقلاء زي الكفار مع أصنامهم، وده وارد كثير جدا فيه، وإحنا بعد كده هنشوف مثلا في الآيات بعد ذلك. طبعا في حاجات هنا فيها كلام، يا ترى الكفار ولا الأصنام مثلا، ألهم أرجل يمشون بها، الأصل أله، ألها أي هذه الأصنام أرجل تمشي بها، أم لها أيد تبطش بها، فعبر عنها بالعاقل كأنها عقلاء، ألهم أرجل يمشون بها، لنفس إيه؟ لنفس إلى هنتكلم تاني، يعني هنرجع تاني لآية أيشركون ما لا يخلق شيئا من المرة القادمة، عشان يكون سياق الكلام متصل، ونكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.